تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من يسمع بهذا الوصف او بهذه الحال او بهذه الصفه يكون الرجل مبارك بين اذا كان في كل مكان ياتي فيه يعلم الناس كل ما يجلس فيه يعلمه فيه يذكر له ايه يبين معنى حديثا يشرح معنى حكما يوضحه له منكرا ينهى معروفا يبينه الى اخره في كل مكان يجلس إذا كان الرجل بهذه الصفة في كل مكان يجلس فيه يفيد الآخرين ينفع الآخرين ينتفعون بمجالسته فإنه بهذه الصفة يكون فعلا مباركا منها بينما إذا أضفنا مفهوم البركة عند أفراد القرب الباطنة البركة عندهم هي أن يجلس الشيخ أو الولي المزعوم في مكان ثم يتواصل عليه التلاميذ يلعبون ويتمسحون بجسمه ويقولون أن هذه البركة التي ترجع وتنشد وتطلب وهذا من أسوأ الانحراف وأشده فالرجل المبارك اينما كان هو الذي في كل مكان يحل فيه يعلم الناس ويبين لهم دين الله سبحانه وتعالى ويكون ناصرا له قال الله تعالى اخبارا عن المسيح عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كان وجعلني مباركا اينما كان وهذا فيه ان البركه انما تكون بمن من الله سبحانه وتعالى وهو فضل على عبده فمن ارادها لنفسه فليطلبها من الله فليطلبها من الله بفعل ما يرضيه اساسا لا بد منهما للبركه ان تطلبها من الله لانك يعلم وان تطلبها ببذل الاسباب التي ترضي الرب سبحانه وتعالى قال وجعلني مباركا اينما المعنى قال اي معلما للخير داع الى الله مذكرا به مرغبا في طاعته في جميع مجالسه عليه السلام وبهذا الصفه معلما للخير داع الى الله مذكرا به مرغبا في طاعته قال ابن القيم فهذا من بركه الرسول بركة في الرجل على الناس وعلى من يجالسهم انه في كل مكان ياتي يفيد الناس ويعلمهم وينصحهم قال هذا من بركة الرجل ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة يعني شخص كل ما يجلس يجلس فيه نكت وضحك ومزح ولعب وربما اشنع من ذلك غيبه ونميمه وسخريه الى اخره هذا رجل نقي بعض ونحن بعض واذا كان جلاسه وجلساؤه يستمعون اليه ويأنسون لاحاديثه ايضا تمحق بركته البركه فيه ويلحقه محق البركه التي فيه محق البركة في أوطانهم بمجالسة فيمحق بركة نفسه وبركة أيضا جلسة قال فقد خلا من البركة ومحق بركة لقائه والاجتماع به بل تمحق بركة من لقيه واجتمع أن يكون مصيبة على نفسه وعلى الآخرين لماذا؟ قال فإنه يضيع الوقت فإنه يضيع الوقت في المجاريات في المجاريات جرى كذا وحصل كذا يضيع الوقت في المجاريات يتحدث لا جرى كذا وفلان حصل له كذا وفلان فعل كذا وفلان إلى آخره في المجاريات وفي مجلس النساء كثيرا ما يضيع المرء في المساجد، تجد يجتمع وفلان طبخت وفلان خبزت وفلان عجلت وفلان الى اخره، ويضيع المرء في هذا، يضيع فلان غبست وفلان خلقت الى اخره، ويضيع المرء ويقول لنا ان الفرد تسلم من كل لم يتعلمنا مما يخرجنا الله سبحانه وتعالى. فهذا القضيه قال كثير من الناس بمثلها. فما الذي ينسى عن ذلك؟ قال هو يفسد القلب. يفسد القلب لان القلب لا يحيا الا باذن الله. فاذا سئل عن ذكر الله سبحانه وتعالى انتابته وتوالت عليه الآلات. قال ويفسد القلب وكل آفة تبدو عليها، وكل آفة تبدو عليها. نعم، قال وكل آفة تذكر على العبد فسببها ضياع الوقت وحساب المال. وهذه الامور متوقف بعضها على بعض. ضياع الوقت في المدنيات يفضي الى فساد القلب، وفساد القلب يعود على وقت العبد والضياع والحرمان من كل شيء. قال وتعود بضياعه وفساد وكل عبد تدخل عن العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وفسببها ضياع الوقت وفساد القلب، يعني هذان سبب لذلك، يعني سبب من كل عبد. قال وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته منه. إذا كان العبد هذه الصفة ضاع حظه من الله وقلت منزلته ومكانته عنده. قال ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال احذروا مخالفة من تضيع مخالفته الوقت وتفسد. إذا كان الشخص بهذه الصفة مخالفة تضيع الوقت وتفسد القلب، أي خير في مخالفته ومجالسته؟ وكما نتفهم ابن القيم رحمه الله مجالسة الإنسان هذا تكون سببا لمحق البركة من وقت الإنسان. قال فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت عن العبد أموره كلها. انفرط على الأرض أموره كلها، يعني لا يلتفت أمره ولا يستمع بل ينفرط، ويكون الأمور أشبه أن تكون بقرزة ثمينة مع شخص انقطعت وتبعت وتضايعت هنا أو هناك لم تبدأ. ولهذا حفظ الوقت بالطمع هو الهدف الذي ينظر للعبد الخير ويحفظ له خرزات الدين. وبالقدر المنظور ايضا فانه دعامه عقد الدين والدين ابيض. فالذي يسمع ذلك اعاده الانسان التامه لوقته حتى يلجا للامر ولا ينظر. قال فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها، وكان ممن قال الله فيهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهنا نسد الفائدة أن فساد القلب يكون به انفراط أمر الإنسان وتجده ماضيا في هذه الحياة أموره منفردة غير ملتئمة، ضائع هنا وهناك، تائه في أودية الشهوات أو غارق في بحر الشبهات، حائرا، بينما إذا حفظ وقته في الخير في ما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه استقام. وتأمل هذا المعنى في الدعوة العظيمة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري. اللهم الله أصدق لديني أنه هو عصمة الأمر. فعصمة الأمر بالدين، أما بدون الدين ينفرد، يكون أمر الإنسان فوق أي ضائع ثائر في كل يوم هنا وهناك. بينما إذا حجر وقته بحفظ الدين الذي خلق له حسن وحفظ وقته في كل يوم، قال اللهم اصلح لي ديني الذي هو حسن. قال ولو ذهبنا لحال هذا الخلق وجد كله إلا أقل القليل، وجده إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى، وجده ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى. من لطيف ما يذكر هنا أن أحد السلف سمع رجلا، ربما أنه التفت إلى هذا المعنى، سمع رجلا يقول في دعاء اللهم اجعلني من القليل، ويرد هذه الدعاء اللهم اجعلني من القليل، فقال له يا هذا عليك من الدعاء بما يرى، عليك من الدعاء بما يرى، ان يدعو الانسان بجوامع الادعية الجامعة للتوحيد، ولا سيما دعوات النبي عليه الصلاة والسلام لما هو بها فانها جمعة الخير من جهة ومعصومة من القضاء والزلل في هذا المقام. وأقل القليل هم الموفقون لكل شيء، وقليل من عباده يمسكهم وقليل ما. قال ومن تأمل على هذا الخلق وجده كله إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم من ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم. وصار قلوبهم ومصالحهم قربى، صارت قلوبهم ومصالحهم قربى. الوقت ماضي والايام تمضي، وكل يوم يمضي يدنيهم من الاجل ولقاء الله سبحانه وتعالى، لكن الامر كله مباشر وضعف، وليس عنده امور او اشياء يسرهم ان يلقوا الله سبحانه وتعالى. فرق بين هؤلاء وبين ما ذكر في حال بعض السلف في ترجمة بعض السلف، قيل في ترجمة بعضهم لو قيل له إن ملك الموت بالباب، لو قيل له إن ملك الموت بالباب لم يكن عند رسول يزيد كما في أي لحظة، لو قيل له إن ملك الموت بباب يزيد لم يكن عند رسول يزيد كما. ما معنى ذلك؟ أن الله كل ترى السماء ومحفوظة الخير والفضائل والأعمال الصالحة والنفع المتعدي والمعصي. قال إن فرطوا فيما ينفعهم، هذا معنى الغرفة، إن فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم من عاجل وهذا أكثر الخلق في هذا السنة. فرطوا فيما ينفعهم يعني الأشياء النافعة المفيدة لهم من الله مفرطين فيها، والأشياء التي لا تنفعهم أو تمرهم في دنياهم فأخرهم مقبلين عليها. قال وهذا يعني من كانوا في هذا الشيء قد أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يطيعه. قال ولا تطع من أقلنا قدره من ذكرنا واتبع هواه وكان أمره الله أمره ألا يطيعه. قال فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا بعدم طاعة الحاكم، لا يكون العبد مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم الداعي حقا وصدقا إلا بعدم طاعة هؤلاء الذين وصفهم الله بقوله من أقلنا قلبه عن ذكر الله، من كان قلبه غافلا عن ذكر الله ومتبعا لهواه طاعته لا تجر الانسان الا الى العطب والجهل، فلا تجوز طاعته. ومن اطاع هؤلاء لا يكون مطيعا للرسول عليه الصلاه والسلام. قال فطاعه الرسول لا تتم الا بعدم طاعته، فانهم انما يدعون

والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحيائهم والأموات. اللهم يا ربنا اجعلنا جميعا مباركين أينما كنا. اللهم أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك لنا على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه.